أنتم مع ما محبة لبعض غباوة. شارك في التمثيل نيفرتاري، محمد إكرام، محمد نصار، أحمد ياسر، الطفل أحمد علي، مولي يوسف. كلمات المقدمة والنهاية محمد عبد الحميد. غناء عمرو جلبط. توزيع محمد عباس. هندسة صوتية هاني دري. من حب لبعض غباوة. تأليف ياسر بدوي. منتج فني سليمان أبو غالي. من حب لبعض غباوة. إخراج علي عبد العال. من حب لبعض غباوة.